جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفع بكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل قلتم أو قل في من اعتمر أول مرة في حياته ناوي عمرة التطوع أن عمرته تجزي عن عمرة الإسلام. نعم. فلماذا لا نقول في الجنوب الذي اغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة فقط أن غسله يجزي عن غسل الواجب؟ لأنه إذا شرع في العمرة وجب عليه أن يتمها، وليس له أن يقطعها لنية أخرى، بخلاف غسل الجنابة فإنه لو أنه أثناء الغسل تذكر أن عليه جنابة فله أن يقطع الغسل ويبتدئ من جديد بنية غسل الجنابة. وكما يقول العلماء الحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في النيات، يخالفان سائر الأعمال في النيات. منها مثلا أن الإنسان في الحج له أن يطلق، له أن ينوي الحج فقط بدون أن يحدد تمتع أو قران أو إفراد. ومنها أنه في الحج له أن يعلق نسكه بنسك غيره، فيقول لبيك اللهم حجا كحج أبي مثلا. فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمرين: الأمر الأول النيات، والأمر الثاني أنهما يلزمان بالشروع ولو كانا نفلا، بخلاف سائر الأعمال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم السفر إلى بلد لا تقام فيه صلاة الجمعة ولمدة مؤقتة، وذلك من أجل العمل، ومسافة السفر أكثر من 200 كيلا، أما المدة فغير محددة ولكن على حسب توفر العمل، يقول بماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الإنسان سيذهب إلى مقر عمل في بلاده، في بلاد المسلمين، ولكن مقر هذا العمل بعيد ولا تقام الجمعة، فإنه حال كونه في ذلك المكان لا تلزمه الجمعة. لكن مما يحذر منه أن يتخذ الإنسان عملا حتى يترك الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتخذ الإنسان غنيمات ثم يتبعها في طلب المراعي حتى يدع الجمعة. فنقول إنه إذا كان في مكان لا تقام فيه الجمعة وهو بعيد عن البلد لا تلزمه الجمعة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتخذ مثل هذا العمل. فإذا كان هذا العمل قائما فإنه يرتب أن لا يغيب 3 جمع، فيعني يكون مثلا في المكان في 2 أسبوع ثم يعود إلى البلد فيؤدي جمعة ونحو هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بارك الله فيكم: ما الدليل على أن رطوبة المرأة التي تخرج حال طهرها أنها تنقض الوضوء؟ الدليل أنها خارج من السبيل، والخارج من السبيل ينقض الوضوء. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فاستقلوها، هل إذا أراد العبد أن ينذر لله صيام 10 سنوات أو أقل شكرا لله على بعض النعم، هل بهذا يكون قد رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النذر ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنذر إنما يستخرج به من البخيل، ولا لا لا لا لا يشرع للإنسان أن يدخل في النذر ابتداء، لا نذر المقابلة ولا نذر التبرر. نذر المقابلة بأن يقول: إن شفى الله مريضي لله علي أن أصوم في كل شهر 3 أيام، هذا نذر المقابلة. ونذر التبرر أن يقول الإنسان ابتداء: لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر. أما نذر المقابلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل الذي لا يعمل العمل الصالح، إذا نذر لزمه. وأقل درجات النهي الكراهة، وبعض المحققين من أهل العلم يقول بالتحريم. وأما نذر التبرر فلأنه يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، الله يسر عليه وخفف عليه وجعل صيام 3 أيام سنة ومستحبا ليس واجبا، فإذا لم يستطع في شهر أو شق عليه في شهر أو نحو ذلك ترك، فهو يخالف مقصود الشارع بإلزام نفسه بنذر التبرر. لكن إذا نذر لزمه أن يفي بنذره ما دام أن نذره نذر طاعة، لأن النذر 3 أقسام: نذر طاعة، ننهى عنه وعن الدخول فيه، ومن دخل فيه لزمه أن يفي به، ونذر معصية، وهذا لا ينعقد أصلا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. والثالث نذر المباح، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يلزم فيه كفارة يمين إذا أراد أن يتركه فيكون مخيرا بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين، أو لا تلزم فيه كفارة يمين بل هو مخير، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل، والمسألة اجتهادية، وإذا كفر فهو أحوط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول: امرأة تسأل فتقول أنها متزوجة وحال كونها حاملا بجنين له 3 أو 4 أشهر تأتيها الكوابيس، أي أنها ترى منامات مزعجة فتستيقظ فزعة من الليل تبكي، وبعد أيام يموت هذا الجنين الذي في بطنها، وتقول أن هذا الأمر قد تكرر معها 10 مرات. فقال لها بعض النساء ممن هن قريبات لها أن هذا بسبب قرينك، فما توجيهكم بارك الله فيكم، وما نصيحتكم لها فهي قد أصبحت تعتقد أن هذا بسبب القرين؟ أما كونه بسبب القرين فهذا ما تقوم عليه حجة، لكن قد يكون هذا يعني بسبب عين أو بسبب يعني سحر، فإن السحر قد يربط به الرحم ويؤدي إلى الإسقاطات المتكررة، وقد يكون هذا بسبب يعني خلل جيني في الرحم، وقد يكون بسبب جرثومة في الرحم. ولذلك أولا ننصح أختنا بأن تجري التحاليل الطبية المعروفة للتأكد من عدم وجود شيء في الرحم، وعدم وجود تحسس في غشاء الرحم، أو عدم وجود هذه الجرثومة في داخل الرحم. ثم ننصحها بأن تكثر من قراءة سورة البقرة، وأن تستمر على هذا ولا تنقطع، لا نحدد 40 ولا 17 ولا 3 سنين ولا 5 سنين، تكثر من قراءة سورة البقرة وتلح في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر دعا ثم دعا ثم دعا، فلما نام صلى الله عليه وسلم أنبأه الله عز وجل بطريق الملكين كما هو معروف بالسحر الذي وضع له، فبرئ منه صلى الله عليه وسلم. فننصح الأخت بإجراء التحاليل الطبية وبأخذ العلاج إذا أعطتها الطبيبة علاجا، وبالرقية ولا سيما كثرة قراءة سورة البقرة، وأن تدعو وتكثر من الدعاء، وإن أخذت 7 ورقات سدر خضراء ودقتها ثم أضافت معها ماء وقرأت على ذلك بآيات الحسد والسحر الواردة في القرآن، ثم يعني اغتسلت بهذا الماء، فإن هذا ينفع إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. تحديد عدد أيام معينة بالنسبة لقراءة سورة البقرة يعني يرجع إلى التجربة أو يحتاج إلى توقيف؟ بل الإنسان ما يدري متى يفتح عليه، وهذا يتفاوت فيه الناس، وليس صحيحا أن من دعا 7 مرات مثلا فاستجيب له أن يجعل ذلك قاعدة للناس، أو مثلا 40 مرة فاستجيب له أن يجعل ذلك قاعدة للناس، لكن نقول الرقية فيها خير، ويرقي الإنسان نفسه بقراءة القرآن وبالدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: ما الفرق بين التقوى والورع وأيهما أعلى؟ التقوى الدين كله، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، فأنت مطيع بإخلاص ومتابعة، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، فأنت تارك للمعاصي لأن الدليل دل على أنها معصية، وتخشى الله سبحانه وتعالى. وأما الورع فجملته أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، ولا تحرم تلك السترة ولا تخرقها، لأن الإنسان إذا تورع عن بعض الحلال فإن نفسه تقوى على أن تترك الحرام. ومن الورع أن يدع الإنسان ما فيه شك إلى ما لا شك فيه، فالورع كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة ولا أحرمها، وفي رواية: ولا أخرقها. فهذا هو الورع، ومنه أن تبتعد عما فيه شك فتترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وقال عن الناجية جماعة، فلماذا الآن نسمي هذه الفرق جماعات وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام فرق؟ ولماذا كانت هذه الأمة أكثر افتراقا مع أن دينها محفوظ؟ أما كونها فرقا فلأنها فارقت السنة وفارقت الجماعة المأمور بلزومها، وأما تسميتها جماعات فهذا من حيث اللغة، لأنها أفراد يجتمع بعضهم مع بعض فهم جماعة من حيث اللغة. وأما كون هذه الأمة أكثر افتراقا فقد تقدم يا إخوة معنا أن هذا الافتراق لا يلزم منه الخلود في النار، ولذلك هذا لا ينافي أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة، فإن الله قد يعفو عن من شاء ممن ليست بدعته مكفرة، وقد يدخل من يدخل النار ببدعته ثم يخرج منها فيكون المآل إلى الجنة. وأما الحكمة في ذلك فهي الابتلاء، والابتلاء أشد الناس فيه هم يعني الأحب، فأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهذه الأمة تبتلى بالافتراق أكثر من غيرها، وذلك لكون هذه الأمة خير الأمم. نعم. السلام الله عليكم. يقول: هل تدخل الفرق الغير مسلمة داخل هذه 73 فرقة؟ محل خلاف كما تقدم معنا، هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي يعني أمة الدعوة؟ وأمة الدعوة كل من وجد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، آمن به أو لم يؤمن به، لأن الجميع يجب عليهم أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تدخل فيها يعني الفرق الكافرة. وبعض أهل العلم قال المقصود بأمتي أمة الإجابة، أي أنها أجابت الدعوة، ولا يلزم من هذا أنها تبقى، فقد تكفر، ولكنها فرقة ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهذا الراجح، أن المقصود بالافتراق افتراق الأمة هنا افتراق أمة الإجابة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قوله عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة، هل يدل على أن هناك فرق بين المحدثة وبين البدعة، وأن المحدثة داخلة في البدعة؟ لا، بل يدل على أنهما سواء، فالبدعة محدثة والمحدث بدعة، والمقصود بالمحدث الذي يكون منسوبا إلى الدين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذه سائلة من الهند تسأل: إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبلغ الأطفال 7 سنين، فعلى من تجب النفقة، على الأب أو على من يختارهم الطفل؟ النفقة على الأب سواء كان الأطفال صغارا أو كبارا، وإنما التفصيل في الحضانة، أما النفقة فهي واجبة على الأب ما دام أن الولد ذكرا كان أو أنثى محتاجا إلى نفقة أبيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الصور الكرتونية وحكم استعمالها في تدريس الأطفال والبنات؟ ما أدري هل يقصد المجسمات التي لها ظل مثل صورة بقرة ونحو هذا، فهذه لا شك في كونها محرمة، وهي التي أجمع العلماء على أنها حرام، وهي التي يقولون التي لها ظل، بمعنى التي تقيمها فيكون لها ظل، فهذه محرمة، ولكن اختلف العلماء فيما يصنع منها للعب الأطفال. نفس الصور التي لها ظل أجمع العلماء على أنها محرمة، لكن اختلفوا في الصور التي تعمل للعب الأطفال، للعب من هذه المجسمات، والصحيح والراجح أنها حرام مطلقا ولو كانت للعب الأطفال، أو أن مقصودها أفلام الكرتون التي تصور، فهذه إذا لم تكن على هيئة أناس معينين وإنما فيها قصص تدل على حسن الأخلاق وعلى التحذير من الشر، فهذه لا بأس من الانتفاع بها ما دامت موجودة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل توفي قبل 30 سنة وترك زوجة وأولادا، ولكونه كان عسكريا في الدولة فإن الدولة تعطي زوجته راتبا حتى تموت، وتعطي لكل ولد من أولاده نصيبا من المال يتساوى فيه الذكر بالأنثى حتى يبلغوا سنا محددا، وقد كانت أمهم تجمع أموالهم وبنت بها منزلين، والآن قد كبروا وكل يريد نصيبه، فهل تقسم عليهم المنزلين بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يرجعون إلى طالب علم في البلد ليسمع وينظر ما الذي دفع، لأن حقيقة الآن الأمر غير واضح لنا، هل كانت تجمع المال كله؟ فإن كانت تجمع المال كله، أعني مالها ومالهم، ففي هذه الحال يكونون شركاء، لأن النظام كما سمعنا من السؤال أن الذكر مثل الأنثى في هذه العطية التي تعطيها الدولة، فيكونون شركاء. أما إذا كان غير هذا، مثلا تأخذ ثلث أو تأخذ من البنات مثلا ثلثا ومن الأولاد ثلثين أو نحو ذلك، فهذا يكون بحسب ما أخذ من المال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن. ولذلك أقول يرجعون إلى طالب علم في البلد يسمع ويتحقق ثم يرشدهم إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يسأل عن أفضل طبعة لصحيح الترغيب والترهيب ودليل الطالب. والله أنا قلت للإخوة مرارا وتكرارا لا تسألوني عن الطبعات، أنا في الحقيقة من طبعي أني إذا اشتريت كتابا لا أغيره إلا إذا تبين في ما اشتريته عيب، أما يعني التحقيق وكذا لأني من عادتي إذا تعودت أن أقرأ في كتاب لا أحب أن أغيره، لأني وأنا صغير نصحنا شيخنا الذي يقرئنا القرآن أن لا نغير المصحف الذي نحفظ فيه، ووجدنا لهذا بالحقيقة فائدة، فإن هذا أضبط للحفظ، حتى أن الإنسان يحفظ نهاية الصفحات وبداية الصفحات، وهذا نافع يعني جدا، فأصبح هذا يعني ديدنا لي حتى في الكتب. ولذلك بالنسبة للطبعات علمي فيها في الحقيقة في الجملة علمي فيها قليل، ولعل في هذا كفاية، وأكرر اعتذاري من الإخوة لهذه الغيبة التي ستطول قليلا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.